الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في قراءة كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولازلنا في هذا الفصل الشائك، فصل الكلام في أبي حنيفة. وقبل الخوض نود أن ننبه على بعض الأمور التي ينبغي أن تستصحب أثناء البحث، ينبغي أن تستصحب أثناء البحث العلمي. أولا، كل من يعني حبذا لو يكون هذه يعني مالات الواتس وكذا، يعني لو تغفل الأشعارات هذه، أولا كل من لا يأخذ بكلام السلف في أبي حنيفة يكون متناقضا، حتى لو كان من أهل الرأي أو كان ممن لا يعتد بالأئمة. لماذا؟ لأن أهل الرأي أنفسهم يستدلون بالأحاديث، فإذا قلنا لهم صححوا لنا هذا الحديث، أثبتوا لنا صحته، استدلوا على عدالة رواته بكلام الأئمة، أئمة الفن، وأئمة الفن في عصرهم قد تكلموا في أبي حنيفة. هذا أولا. حتى الظاهرية، هؤلاء الذين لا يرون القياس، متناقضون، لأن الأئمة الذين قالوا بالقياس دون توسع أهل الرأي هم الذين يروون السنن التي يحتج بها الظاهرية، وبقواعدهم تصحح الأحاديث. فأنت إذا كنت ترى مبتدعة، ابتدعوا القياس في الدين الذي أنت لم تفهم وجهه، فأنت يعني مبدع لشهودك. ولهذا قديما دائما يذكرون عقيدة أصحاب الحديث. أيضا المعتزلة والأشاعرة والماتريدية تجدهم مثلا إذا كتب في الفقه يستدل بالشافعي ومالك والناس الذين عقيدتهم تخالف عقيدته، إذا كتب في التفسير تجده يحتج بمن؟ بالسدي ومجاهد وقتادة الذين عقيدتهم تخالف عقيدته. فلهذا الأئمة كانوا إذا جمعوا، وبالأسانيد التي صححها من؟ أهل الحديث الذين عقيدتهم تخالف عقيدته. فلهذا دائما كان جمع العقيدة يكون على طريقة أهل الحديث، لأن أهل الحديث هم أصحاب الحق، ولولاهم لما وجد معتزلي ولا رافضي ولا أشعري ولا ماتريدي ولا أي إنسان ولا مرجع، لما وجد أي واحد من هؤلاء حديثا يستدل به أو نصا يستدل به. فهذا فالناس الذين يردون جرح الأئمة لأبي حنيفة متناقضون من هذا الوجه تناقضا شديدا، وخصوصا أنهم الأمر الثاني أن من الناس من يأتي ويذكر فضائل لأبي حنيفة مروية في الكتب كتاريخ بغداد، مع أن الخطيب البغدادي نبه على أن هذا كله لا يصح، وهذه أمارة هوى، خصوصا أنه قد صح بأسانيد أقوى ما يدفعها. فاليوم البحث في أبي حنيفة يرتكب فيه المدافعون عدة سوءات: أولا، إسقاط هيبة أئمة الجرح والتعديل وعدم الاتساق في الأصول، فنحن نقبل كلام أئمة الجرح والتعديل في كل الرواة وفي كل الناس، فأبو حنيفة ليس استثناء. الأمر الثاني، صار هناك تهوين من شأن الإرجاء، من ناحية قالوا أن هناك مرجعة أهل السنة، وهذا الكلام كل هذا من أجل إدخال أبي حنيفة ومن معه، وهذا غير واقع. يعني المرجع مبتدع مثل ما عليه نصوص السلف، وإرجاء أبو حنيفة أصلا غالي، إرجاء أبي حنيفة غال. الأمر الثالث، تكلف هؤلاء رد آثار، كثير من المعاصرين تكلفوا رد آثار، هذه الآثار رواتها ثقات، لو رأوا أحاديث عن النبي تقبل، فابتلوا بتكذيب الصادقين، وهذه مسألة خطيرة لأنك بهذا الوجه وبهذه الطريقة تفتح بابا للعقلانيين وغيرهم لدفع الأحاديث الصحيحة وتكذيب الثقات. وهذا الأمر الذي وما يدعيه بعض الناس من أن أبا حنيفة تاب وتاب من كذا وتاب من كذا ويتبرعون، لو كان أبو حنيفة تاب من هذه الأمور ما يجمع عبد الله بهذا ووالده ولد بعد وفاة أبي حنيفة، ولا يجمع العقيلي هذا، ولا يتكلم أبو زرعة، ولا يتكلم إسحاق بن راهوية، ولا غيرهم، ولا البخاري، وهم كلهم ولدوا بعد وفاة أبي حنيفة. فالواقع أن هذه هي مجرد تبرعات أناس معاصرين من جهة التناكد، من جهة التناكد والاستدلال للبحث به. فالله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أمة الجرح والتعديل، الآية هذه التي تنزل ثم يختزل أهل الذكر بمجموعة من المعاصرين بحسب الاعتبارات الحزبية الفاشية هذه الأيام. وإنما أهل الذكر في هذا الفن رأسهم أئمة الجرح والتعديل، الفقهاء هم الذين يقيمون فقه أبي حنيفة، سفيان ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيره وابن المبارك، وهؤلاء فقهاء مجمع عليهم. أيضا فتقول: فاسألوا أهل الذكر وأنت تخالف أئمة الجرح والتعديل في هذا، ونجدك في الفقه. وهذا أمر عجيب، يعني كثير من الناس إذا ذكرت له أثار السلف في أبي حنيفة قال لك يعني المعاصرين لا يفهمون. حقيقة يعني المعاصر إما أنه لم يقرأ ولم يعرف، وإما أنه ما يفهم وكابر حين رأى أثار السلف، يعني لا نجد له عذرا سوى هذا، أو أنه مثلا عارضه بأمور يعني كان يجهل فظن الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا، هذا أقصى عذر ممكن تعتذر له به. وفي الوقت نفسه نجدهم يخالفون إجماعات نقلها عدد من الناس ولا يقولون هل السلف لا يفهمون. فمثلا تجد من يقول بوجوب السحور وبوجوب تحية المسجد وبطهارة الدم وطهارة الخمر وطهارة القي وعدم انتقاض الوضوء من الاستمناء في وعدم انتقاض الصيام من الاستمناء في نهار رمضان وعدم وجوب زكاة عروض التجارة ومسائل كثيرة خالفوا فيها إجماعات منقولة. بعض الإجماعات ممكن يناقش وبعضها لا يدفع نهائيا. طيب، ولم يقل أحد هل السلف لا يفهمون، وفقط هذه الكلمة تقال في بعض المعاصرين. طيب، هل هؤلاء الأئمة كلهم لا يفهمون؟ ثم نحن قد لا نفهم معنى أثر واحد. مثلا أنا ممكن أقرأ أثرا فيه مدح لأبي حنيفة وأظنه ذما، لكن كل هذه الآثار لا أفهمها، هذا لا يستحيل. وإلا لزمنا أن نسقط كلام السلف في عمرو بن عبيد بنفس الطريقة، نقول هذه آثار ما نفهمها أيضا. وسبحان الله، أبو حنيفة حالة نادرة في الأمة، تكلموا في عقيدته وفي فقهه وفي حديثه في الأمور الثلاثة كلها بأشد الكلام، فالله المستعان. طيب، وصلنا عند الكلام مالك بن أنس إمام أهل المدينة في أبي حنيفة. مالك بن أنس قالوا: ما تقلد أهل المدينة قول أحد بعد زيد بن ثابت كما تقلدوا قول مالك بن أنس، وقد تكلمنا عليه آنفا. إمام دار الهجرة غني عن تعريفنا. قال المصنف رحمه الله: حدثني منصور بن أبي مزاحم قال: سمعت مالك بن أنس. سند عالي صحيح، عبد الله بن أحمد يروي عن مالك بواسطة واحدة فقط، ذكر أبا حنيفة فذكره بكلام سوء وقال: كاد الدين، وقال: من كاد الدين فليس من الدين، وأيضا كأن في بعض الروايات قال: فليس من أهل الدين. وهذا ظاهره التكفير، وتكفير أبي حنيفة تتكلم فيه أبو زرعة الرازي صريحا فقال: الكافر، هكذا بهذا اللفظ كما في سوالات البرذعي. ونقل الساجي وابن الجارود الخلاف في إسلام أبي حنيفة. من فيهم؟ ابن الجارود الخلافي. وهذا الأثر موجود في كتاب العلل لعبد الله ابن الإمام أحمد، وموجود في حلية أبي نعيم في الحلية لأبي نعيم. وبعض الناس يأتي مثلا ممكن يقول: هذا كلام أقران، كلام أقران، لماذا لم يتكلم مالك في سفيان الثوري وهو قرينه حقا؟ سفيان ثقة ومالك ثقة والأوزاع ثقة، أبو حنيفة مضعف، فلماذا لم يتكلم في هؤلاء؟ وقد بالله خليه لماذا لم يتكلم الآن؟ إيه لماذا لم يتكلم الأئمة في بعضهم البعض وفقط تكلموا في أبي حنيفة؟ ومالك رحمه الله كان رجلا عف اللسان، فكيف تكلم مثل هذا الكلام الشديد في حق أبي حنيفة؟ طيب، وحتى قوله في ابن إسحاق دجال من الدجاجلة، فابن إسحاق كان رجل مذكور بالقدر والتشيع، وهذا وجه دجله. قال: حدثني منصور مرة أخرى قال: سمعت مالكا يقول في أبي حنيفة قولا يخرجه من الدين، وقال: ما كاد أبو حنيفة إلا الدين. وهذا إسناد أيضا صحيح لمالك، وهو صريح في أنه كان يخرج أبا حنيفة من الدين. ثم بعد ذلك جاء أناس يزعمون أنهم يتبعون مالكا، ويتبعون مالكا على مقالات بعضها ثبتت مخالفة ما رأى مالك للحديث لعدم بلوغ الحديث له، يتبعونه على هذا، بل تجد بعضهم حتى يعني بمذاهب مشكوك نسبتها لمالك، مثل إرسال اليدين، تجده يرسل يديه في الصلاة ويقول أنا أتبع مالك، ثم يهجر قول مالك في هذه المسألة التي وافق بها عموم الأئمة، وكلام مالك في أبي حنيفة متواتر. قال: حدثني أبو معمر عن الوليد بن مسلم قال: قال مالك بن أنس: أيذكر أبو حنيفة ببلدكم؟ سمعت منصور مرة أخرى قرأت. إيه الحمد لله، أهديكم الله سبحانه. قلت: نعم. قال: ما ينبغي لبلدكم أن يسكن، يعني إذا كان الغالب على أهلها اتباع أبي حنيفة وأخذهم بأقواله، وهجر البلد التي يكثر فيها البدع إلى غيرها، هذا كان أمرا معروفا. ومالك يقارن بالمدينة، مدينته الطيبة، فإن المدينة ما سادت فيها بدعة في زمن التابعين وأتباع التابعين. فمثلا في الوقت الذي كان فيه النصب فاشيا في الشام، والقدر فاشيا في البصرة، والتشيع والرأي والإرجاء قد فشوا في الكوفة، كان جميع أهل البدع مقموعين في المدينة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في تفضيل أهل المدينة، في تفضيل مذهب المدينة. طيب، قال: حدثني أبو الفضل الخراساني قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: قال لي خالي مالك بن أنس: أبو حنيفة من الداء العضال. وقال: أبو حنيفة ينقض السنن. وينقض السنن هذه قالها أيضا أحمد في مسائل أبي داود، وأفاد المحقق في حاشيته محقق عادل الحمدان وفقه الله، قال: وفي تفسير غريب الموطأ سألنا عبد الملك بن حبيب عن شرح الداء العضال، فقال: حديث مالك الذي رواه عن كعب الحبر إذ قال لعمر رضي الله عنه حين أراد الخروج إلى العراق: لا تخرج إليها وبها الداء العضال. قال عبد الملك: يعني الهلاك في الدين. ولقد قال هو أبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنه ظلل الناس بوجهين: بالإرجاء وبنقض السنن بالرأي. فهو عندنا أشأم، هذا عبد الملك بن حبيب يعني رجل من متأخر، يعني تقريبا متأخر عن مالك، وعلى مذهب مالك. يقول عبد الملك، يقول أن أبو حنيفة ظلل الناس بوجهين: بالإرجاء وبنقض السنن بالرأي. فهو عندنا أشأم مولود في الإسلام ظل به بشر كثير، وهم متمادون في الضلال بما يشرع إلى يوم القيامة. وهذا حقيقة إلى اليوم، حتى كثير من المنتسبين لملة الإسلام يتمذهبون بمذهبه، وكثرت البدع في أتباع مذهبه. فكان الماتريدية عامتهم من أصحاب مذهب الجهمية، والمجسم الكرامية عامتهم من أهل مذهبه، وبشر المريسي من أهل مذهبه، وأيضا سبحان الله كثير من المتمعقلين. وانتهت المكالمة. انقطع الاتصال على شنو شاء وذا الحين تعيد الدرس من جديد؟ لا وقف الدرس والتسجيل. حصل انقطاع يسير نعتذر ونكمل. فنعم، أبو حنيفة تظلل الناس بهذه، ونحن ذكرنا أمورا في الدرس الأول أنه ليس فقط هذا، بل هو قد تجهم وهو أول من قال بخلق القرآن، وهو أيضا الله المستعان يرى السيف، وهو أيضا فقه فقه الحيل وغير ذلك من المعضلات والبلايا التي وقعت من هذا الرجل. قال: حدثني الحسن بن الصباح البزار، وهذا ثقة إمام. قال: حدثني الحنيني تسلم عن مالك بن أنس قال: ما ولد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي حنيفة، وكان يعيب الرأي، يعني مالك. وهذا إسناد صحيح إلى الإمام مالك، وهذه الكلمة صحت عن الأوزاعي وصحت عن سفيان الثوري. مالك إمام أهل المدينة، الأوزاعي إمام أهل الشام، الثوري والله ما أعرف شو أطلع هذا تعبان. طيب أيه. وسفيان إمام أهل الكوفة، وصحت عن عبد الله بن عون الذي هو تابعي فعلا، أبو حنيفة تابعي زورا، وإنما تابعي فعلا عبد الله بن عون إمام أهل البصرة. أبو حنيفة تكلم فيه اثنين من التابعين، أيوب السختياني وأيضا الإمام عبد الله بن عون. طيب، حماد بن زيد رحمه الله، حماد بن زيد بن درهم الإمام البصري، وقد تكلم اثنين من شيوخه في أبي حنيفة وهما ابن عون وأيوب. وهذا حماد بن زيد بن درهم إمام من أئمة الإسلام، حديثه موجود في كل كتب الإسلام، ثقة ثبت من أئمة البصريين، حديثه موجود في كل كتب الإسلام. ولتعلموا أن أبا حنيفة ليس له أي حديث في كتب الإسلام الستة ولا التسعة حتى ولا لأصحابه، وأيضا حتى في التفسير هو لا يعرف بالتفسير ولا يذكر بالتفسير، إنما اللي يذكر في التفسير من سفيان العملاق، وأيضا هو ليس من أمة الجرح والتعديل، ولا هو معروف بزهد ولا عبادة، وإنما بابه الفقه هذا الذي ذمه فيه السلف ذما شديدا. قال: حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، ناس شايفينه، ناس رأوه وجلسوا معه. ما تأتي يعني أنت بعد 14 قرنا تعدل عليهم بعد ثلاث، ناس جلسوا معه رأوه وسمعوا منه وأخذوا وأعطوا، وهم أناس فيهم تدين، نحن أتمناهم على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتمناهم رواية، أتمناهم جرحا وتعدينا، لسنا نحن بل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها بما فيها أهل البدع. الآن الحنفي من أهل الرأي يرى الحديث مروي من طريق حماد بن زيد يخدم مذهبه، تراه يطير قلبه من الفرح، لأن حماد بن زيد لا يطعن في حديثه. طيب، قال: جلست إلى أبي حنيفة بمكة، فجاءه رجل فقال: لبست نعلين أو لبست السراويل وأنا محرم. طبعا عندنا أو قال: لبست الخفين وأنا محرم. شك إبراهيم، فقال أبو حنيفة: عليك دم. فقلت للرجل: وجدت نعلين أو وجدت إزارا؟ قال: لا. فقلت: يا أبا حنيفة، إن هذا يزعم أنه لم يجد. فقال: سواء وجد أو لم يجد. فقال حماد بن زيد، حماد بن زيد الآن يناظر أبا حنيفة، فانظر احتج عليه بحديث. قال حماد: فقلت: حدثنا عمرو بن دينار من التابعين الثقات، عن جابر بن زيد من الثقات المعروفين من تلاميذ ابن عباس أبو الشعثاء، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. وحدثنا أيوب، أيوب السختياني، عن نافع عن ابن عمر، إسناد صحيح هذا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين. فقال بيده، وحرك إبراهيم الحجاج يده، أي لا شيء، يعني أبو حنيفة أفتى فتوى خلاف الحديث، فحدثه حماد بن زيد بحديث بلغه يعني. أي فحرك يده، فحرك يده مع أن هذا الأسانيد أبو حنيفة نفسه يحتج بها إذا أراد. أي فقلت له فأنت عمن تقول؟ ومشكلة الآن ما يستطيع أن يقول أنه هذا يعني غير فقيه، بن عباس وبن عمر وحديثين، ما تستطيع تقول خبر واحد يعني خبر حجة. فقال أبو حنيفة أنبأنا حماد عن إبراهيم قال عليه دم وجد أو لم يجد، جاء فتوى تابعي يعارض بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دائما يفعلها أبو حنيفة، والكوثر اعترف بها وقال هذا من فقهه. قال فقمت من عنده فتلقاني الحجاج بن أرطاء داخل المسجد، فقلت يا أبا أرطاء ما تقول في محرم لبس السراويل ولم يجد الإزار؟ السراويل للمحرم السروال هذا الذي نحن نلبسه، هذا مخيط ما يلبسه المحرم، لكن إن لم يجد الإزار يلبسه. ها وأيضا بالنسبة للخفين ولبس النعلين، كأنه في زيادة ليقطعهم وليقطعهم. نعم ولبس الخفين ولم يجد النعلين. فقال حدثني عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين. طبعا هذه المسألة إيه مسألة القطع هذه بعض الناس ما أوجبها واستدل فيها كلام القيم بن تيمية، وإن كان يعني الأفضل مخالفة ما ذهب إليه. فقال يا أبا أرطى ما تحفظ أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال وحدثني نافع عن ابن عمر، الحجاج بن أرطى جاء عضد حماد بن زيد، يعني حماد بن زيد الآن ممكن أنت أبو حنيفة تكذبني طبعا ولا يستطيع، هذا حماد إمام، لكن حماد يعني رجل متواضع، فراح جاب له شاهد، الواحد معاه أيضا سمع مثل الأحاديث، فقال أنت تحفظ الحديث الفلاني. وحدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين. قال وحدثني الآن زودها الحجاج، حدثني أبو إسحاق عن الحارث، الحارث هذا كذاب، عن علي أنه قال السراويل لمن لم يجد الإزار وخفين لمن لم يجد النعلين. قال فقلت له فما بال صاحبكم؟ قال كذا وكذا، يعني أبو حنيفة. قال ومن ذاك؟ وصاحبه ذاك قبح الله ذاك، يعني على أبي حنيفة الحجاج، يعني حجاج بن أرطاء، وحجاج هذا رجل كان مدلس في الحديث، فقط عنده دليس عنده بعض الضعف، كان يذكرون قال البخاري في التاريخ الأوسط، هذا من الحاشية، سمعت الحميدي، حميدي شيخ البخاري القرشي يقول قال أبو حنيفة قدمت مكة فأخذت من الحجام 3 سنن لما قعدت بين يديه، قال لي استقبل القبلة، فبدأ بشق رأس الأيمن وبلغ العظمين. قال الحميدي فرجل ليس عنده سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في المناسك وغيرها، كيف يقلد أحكام الله في المواريث والفراض والزكاة والصلاة وأمور الإسلام؟ يعني هي هذه السنة المعروفة عند العلماء، أبو حنيفة تعلمتها من حجام، ويتعلم من حجام ومراد يتعلم من حماد بن زيد. وش تعلم من حجام؟ حجام هذا يحلق مو يحجم من مناسك لما جاء يحلق رأسه قال له استقبل قبله وبدأ بالأيمن، هذه فيها آثار الأيمن فيها آثار عن أنس. نعم طيب. قال حدثني منصور بن أبي مزاحم قال سمعت أبا علي العذري يقول قيل لحماد بن زيد مات أبو حنيفة، قال الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض. ورد في تاريخ بغداد فرح سفيان وقال مات فتان الأمة، طبعا هذا الدليل أبو حنيفة إلى آخر حياته سيرته كانت غير مرضية، ما في تراجعات اللي اخترعت لاحقا، هذه إذا كان الأئمة يبشرون بموته فيفرحون، مرمى عن السفيان بشر بموته ففرح، الآن حماد بن زيد رحمه الله بشر بموته ففرح، فمعناه إلى آخر عمره سيرته لم تكن مرضية. طيب قال حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى قال حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب هذا إمام من الأئمة الكبار من شيوخ أحمد، عن حماد بن زيد شيوخ أحمد والأئمة، قال جلست إلى أبي حنيفة بمكة، حماد بن زيد له مناظرات مع أبو حنيفة عدة مناظرات، فذكر سعيد بن زيد فانتحله في الإرجاء. يعني أبو حنيفة كذب على سعيد بن جبير وقال سعيد بن جبير مرجئ مثلنا. يعني أبو حنيفة الآن داعية واصل معاه الدعوة إلى أن ينتحل الأئمة، يقول أن سعيد بن جبير مثل ما قالت اليهود، إبراهيم كان يهوديا ونصرانيا، يهود النصارى. فقلت من يحدثك يا أبا حنيفة يعني بهذا المنكر؟ يعني سعيد بن جبير كان مرجع. قال سالم الأفطس، هذا هم مرجع أيضا، هذا مرجع. فقلت له إن سالما، فإن سالما يرى رأي الإرجاء، ولكن حدثنا أيوب، أيوب الإمام اللي يعني روى عنه مالك مع أنه ما يروي عن العراقي، ومالك قرينه. قال رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب، فقال ألم أرك جلست إلى طلق لا تجالسه. طلق مرجع، كان إباضي وتابع ليد جابر الصحابي، صار مرجع. قال فكان كذلك. يعني سعيد بن جبير يحذر من طلق بن حبيب، فمعناه أن مذهبه ليس مذهب طلق بن حبيب. وطلق بن حبيب إيش مشكلته؟ مرجع. قال فناداه رجل يا أبا حنيفة ما كان رأي طلق، في شخص ما هو فاهم الاستدلال، حماد بن زيد، فيقول لي أبو حنيفة، يقول له ما كان رأي طلق، يعني ليش سعيد بن جبير، لماذا سعيد بن جبير يحذر من طلق؟ فأعرض أبو حنيفة، يعني انحرج أحرج. ثم ناداه فأعرض، فلما أكثر عليه قال ويحك كان يرى العدل، يعني أنه خارجي، راح أبدل مذهب، مذهب طلق. يعني كذب مرتين في هذا المجلس، كذب على سعيد بن جبير حين ادعى أنه مرجع، ثم كذب في تزوير مذهب طلق لكي لا يقول للناس أن سعيد بن جبير لم يكن على مذهبنا ويخالفنا. وتلاحظ أن الناس كان عنده اعتداد بالسلف في الزمن القريب من زمن السلف، يعني حتى مثلا سعيد بن جبير رجل له ثقله تلميذ بن عباس. قال حدثني أبو معمر عن إسحاق بن عيسى الطباع، السناد صحيح. قال سألت حماد بن زيد عن أبي حنيفة، قال إنما ذاك يعرف بالخصومة في الإرجاء، يعني ما هو مرجع بس، يخاص، يوالي ويعادي ويدعو ويستدل. المبتدع الداعي أشد من المبتدع العادي. عمر بن عبد العزيز يعني كما روى مبطة في الإبانة قال قيل له أن قواما يقولون كذا وكذا قال القدر، قال علموهم أو كذا، فقالوا لا اتخذوه دينا يوالون ويعادون عليه، قال أولئك أهل أن تسل ألسنتهم من أخفيتهم. قال شريك بن عبد الله رحمه الله وغيره، شريك بن عبد الله قاضي الكوفة، أبو عبد الله النخعي هذا كان قاضي في الكوفة، ولي القضاء، يعني رجل فقيه، وبعد ما ولي القضاء اختلط. قال حدثني منصور بن أبي مزاح قال سمعت شريكا يقول لأن يكون في كل ربع، الربع الدار، من أرباع الكوفة خمار يبيع الخمر خير من أن يكون فيه من يقول بقول أبي حنيفة. هذا له تعدد تخريجات عندنا، أولا أن البدع شر من المعاصي، طيب نستوعبنا القصة، البدعة شر من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، يقول سفيان الثوري، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها. لكن هذا بالنسبة لي له منطلق ثاني. إيش المنطلق؟ المنطلق أن أبو حنيفة أصلا يبيح المسكر، المسكر وإن كان هذا منتشر في الكوفة، يبيح المسكر ويتعنت في هذا، حتى يعني بعد ظهور السنن، وله تفصيل غريب، يعني الكوفيين في الغالب يشربون النبيذ، ولكن الذي يذكر كثيره يشربون القليل منه. أبو حنيفة يفصل يقول العنب لا قليل ولا كثير يجوز، وغيره يجوز قليله، يعني حيث لا يذكر المرء. وله مقالات طبعا ذكرنا من خطورتها، مثل الحيل من خطورتها على أديان الناس، مثل أقواله في الفروج، الأقوال الخبيثة، مثل أن المرأة إذا مكنت نفسها من مجنون لا تحد، أنه الزنا بالدبر ما في حد، أنه لو شهد رجلان على امرأة أنه أن زوجها طلقها وكان شاهدين زور جاز لأحدهما أن يتزوجها، مثل مسألة لا نكاح إلا بولي، وأننا لو وجدنا رجلا وامرأة به في خلوة فقال نحن ونحن زوجين بلا أدنى بينة قبل قولهما، وغيرها من المقالات يعني الاستقبح الأئمة الخبيثة. قال حدثني محمد بن عمرو الباهلي قال حدثنا الأصمعي عن شريك قال أصحاب أبي حنيفة أشد على المسلمين من عدتهم من لصوص تاج القمي، يعني من قطاع الطرق، يعني أصحاب حنيفة أشد من قطاع الطرق، هذا يقول شريك الإمام، هذا شريك حديث موجود في عامة كتب الإسلام ودائما يذكر في كتب العقيدة والفقه وغيرها، يعلمون الناس الحيل وينقضون السنن. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هيثم بن جميل قال قلت لشريك بن عبد الله استتيب أبو حنيفة، بما أنه قاضي شريك يسأل يقول استتيب أبو حنيفة مرتين مر معنا، قال علم ذلك العواتق في خدورهن، يعني شيء متواتر، هذا الآن ينكره بعض الباحثين وشيء متواتر جدا، يعني فيه أسانيد كثيرة ما يصلح تنكر المتواترات، المتواتر قضية ضرورية، غلط هذا. قال حدثني أبو الفضل الخرساني قال حدثنا أبو نعيم قال كان شريك سيء الرأي جدا، كان شريكه سيء الرأي جدا في أبي حنيفة وأصحابه، ويقول مذهبهم رد الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وين؟ هذا كوفي، شريك كوفي وقاضي في الكوفة، يعني لو كان مثلا سبب كلام الناس في أبي حنيفة أنه والله الكوفة لا يوجد فيها أحاديث، فبناء مثل أعذار بعض المعاصرين الغريبة، فبناء أنه ما في أحاديث أبو حنيفة صار يرى فالناس شدوا عليه، طيب هذا كوفي معاصر له ويستقبح مذهب أبي حنيفة ويقول هذا يرد الحديث عن رسول الله، أبو حنيفة جالس مع مالك وجالس مع حماد بن زيد جالس مع سفيان الثوري ومع ابن المبارك ومع الأعمش يتعلم منهم حديث، لأن لله وإنا إليه راجعون، ما أدري العقول، بعض الناس يعني يعتقد القضية ثم يصير يستدل لها بهجر من القول. قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثني وليد بن صالح قال سمعت شريكا يقول استتيب أبو حنيفة من كفره مرتين من كلام جهم ومن الإرجاء، من كفره ها. قال حدثني هارون قال حدثني شاذان سمعت شريكا يقول أصحاب أبي حنيفة جرب، مثل من قال هذه الكلمة أيضا؟ أيوب السختياني الإمام البصري قال لا يعدينا بجربه، حتى الأمة الفاظهم جدا عنيفة، أبدا ما يتلطف، وليس مع أهل البدع كلهم هكذا، كثير من أهل البدع يقول فلان كان يرى الأرجاء، فلان كان مرجع، فلان كان كذا، فلان كذا يرى كذا، لكن هذا لأنه داعية ولأنه كذا ولأنه ردت ولأن بدعته جاءت على الفقه، يعني في الغالب المبتدع قديما إيش كان وضعه؟ كان يظل في مسائل الإيمان في بعض مسائل الصحابة في بعض مسائل التفضيل، ثم تجده في الفقهيات يذهب يتعلم عند علماء أهل السنة، فالعامي أصلا أحيانا لا يدرك الفرق بين السني والبدعي في هذا الباب، يصلون صلاة واحدة يصومون كذا، فالعوام متدينين بالورع وبما يعلمونه من الأمة، جابوا حنيفة فتك بأمر الورع والتدين هذا وعلمهم، لهذا الأمة غضبوا غضبة لله شديدة في مثل هذا. قال حدثني إبراهيم بن سعد الطبري قال سمعت معاذ بن معاذ يقول سمعت سفيان الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، هذا صحيح والمحقق جاء به من تاريخ بغداد أيضا بسناد آخر. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن مصعب قال سمعت الأوزاعي الإمام الشامي، ننتقل الآن نتجول في الأقطار الإسلامية وكلهم يتكلم في أبي حنيفة، يقول ما ولد في الإسلام مولود أشأم عليهم من أبي حنيفة، ولاحظوا الفرق بين السلف وبين الذين نراهم في عصرنا اليوم، ظهر رجل ضال في الكوفة ولا كانت هناك وسائل إعلام ولا كان هذا الانتقال السريع للكلام موجودا، فما بقي منهم إمام إلا وتكلم بالكلام الحق الذي ينبغي، واليوم انظر العجب، يظهر الرجل الضال وينشر فسادا عريضا بين المسلمين وتجد بعض من ينسب للعلم من الكبار أو غير، فتجد مثلا يقول أنا لا أتكلم في الأسماء أو أترك الأسماء أو أنا كذا أو أنا كذا. طيب هذا نهج السلف. يعني الآن في زمن السلف كان هناك مبتدع وضالين، في زمننا لا يوجد مبتدع وضالين. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المنافقين ينزل فيهم من القرآن ما ينزل، تنزل فيهم صورة كاملة، وفي زمننا لا يوجد منافقين. فلا شك أنه في زمن ويكثر. فالنصح لا تخف على صورتك أمام الناس، والله أنا صورتي تتكلم بشخص ثلاثة يؤصلون، تخيل كثلاثة كل واحد يجلس يقول لا الكلام في الأشخاص ما يصح، الكلام في الأشخاص وهكذا مطلقا. كل يوم يطلع لي واحد ويأصل التأصيل الغريب هذا، وهذه منازع لطريقة السلف. يا أخي أنت خائف، أنت كذا، قل يا أخي أنا مقصر، أنا ما أقوى على منازعات الناس، وانهي الموضوع. ما أجلس أوصلها وأقول طلبة العلم لا تتكلمون في أحد مطلقا. كيف يكفر يشرك؟ والله حتى السني اللي بيبدأ يعبث ويبدأ أو يتبدأ تقع له زلات أو كذا، نصحا له. الله المستعان. قتادة قال أنا أرحم به من أمه وأبيه، نحميه من اتباع الناس. شكرا. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق عن سفيان الثوري والأوزاعي مثل قول أبي مصعب، يعني محمد بن مصعب عفوا، يعني ما ولد في الإسلام مولود أشأم منه. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال مر رجل على رقبة بن مصقلة، رجل من كبار أتباع التابعين أو من صغار التابعين لا أذكر الآن، قال من أين أقبلت؟ قال من عندي أبي حنيفة. قال يمكنك من رأي ما مضغت وترجع إلى أهلك بغير ثقة، يعني يشبعك رأي ما كنت تطلب. انتهت المكان. شاكو فيديو طاع للمرة الثانية ممكن. لا لا لا نعتذر عن القطاع المرة الثانية ونحن مستمرون، يعني وإن انقطع البث. طيب قال حدثني إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر عن سلام ابن أبي مطيع قال كنا في حلقة أيوب بمكة، حلقة وليس حلقة، حلقة هكذا لفظه الصحيح، فبصر بأبي حنيفة فقال قوموا بنا لا يعرنا بجربه. أيوب هذا تابعي فعلا، لأن أبو حنيفة تابعي زورا، جعله تابعيا هكذا، والحقيقة لا يصح مسألة تابعيته. قال حدثني إبراهيم قال حدثني قال سمعت عمر بن حفص بن غياث، هذا من شيوخ البخاري معروفين، يحدث عن أبيه أبو حفص بن غياث. حفص بن غياث يترجم له الأحناف في كتبهم على أنه من أصحاب حنيفة، وهو من تلاميذ الأعمش وحديثه في الستة تغير بآخره. قال كنت أجلس إلى أبي حنيفة فأسمعه يفتي في المسألة الواحدة بخمسة أقاويل في اليوم الواحد، اضطراب يجدح من رأسه، ما معه أثر، ما في ثبات رأي. فلما رأيت ذلك تركته وأقبلت على الحديث، والحمد لله انتفى حفص بن غياث، حديث موجود في كتب الستة. قال حدثني إبراهيم قال حدثني عمر عن أبيه قال رأيت أبا حنيفة في المنام فسألته عن الرأي فكلح، فقلت فمن؟ قال حذيفة كان شحيحا على دينه، وذكر ابن مسعود. يعني الأثر في المنامات لابن الدنيا قال نعم الرأي رأي عبد الله، ووجدت حذيفة بن اليمان شحيحا على دينه. ما يحتاج. حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء عن يوسف بن أصباط، هذا من العباد الكبار، ولكنه يعني لما يعني دفن كتبه لما كبر لكي لا يحدث، ثم أخذته شوى التحديث فحدث، فكان يغلط في بعض الأحاديث، لكن هذا الآن أثر وسمعه من أبي حنيفة. قال أبو حنيفة لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي. بعض الناس تأول هذا الأثر قال لا، هو أبو حنيفة يقصد أن قوله يوافق القياس. هذا أيضا سوء ظن، كيف يأخذ بقولك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الناس في عصره يتعلمون منه، لا هو يعني أنت كيف كنت تتكلم بين يدي النبي أصلا يا جريء؟ وكيف تجزم أن قياسك هذا موافق للنص؟ عمر رضي الله عنه كان يقيس قياس ثم يثبت لعمر أن قياسه خلاف النص. عمر والشافعي أورد هذه على أبي حنيفة وأصحابه. عمر رضي الله عنه سألوه عن المرأة ترث من دية زوجها، زوجها قتل دفعوا لدية، فعمر قال لا ترث. هذا القياس، القياس أنها ترث من المال، ترث من المال الذي مات وهي زوجته، هذا الدية جديد، هذا مال استجد بعد استقرار أحكام الميراث. جاء صحابي حدثه أن النبي ورث من الدية، ترك رأيه. الشافعي كان يقول له منظر هذا عمر، هو عمر يترك رأيه لحديث، وانت تقعد تقول لي والله ابو هريرة فقيه ولا مو فقيه ولا مش عارف ايش هذا كلام غريب. ايضا حتى عمر رضي الله عنه لما في الطاعون، يعني لما قال نفر من قدر الله الى قدر الله، لما قال تفر فحدثوا بحديث انه النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلد التي يقع فيها الطاعون انه لا يخرج منها من كان فيها ولا يدخل اليها. فاخذ عمر بهذا ويوم ابو جندل وغير ذلك، الله المستعان. قال حدثني ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ابو توبه عن ابي اسحاق الفزاري قال ابو حنيفه اين تسكن؟ سال ابو اسحاق الفزاري الامام معروف صاحب السير، قلت المصيصة، قال أخوك كان خيرا منك، قال وكان قتل مع المبيضة. أخو أبو إسحاق كان خرج على الإمام وكان أبو حنيفة حرضه، فأبو حنيفة يقول له عليتك كنت كأخيك، يعني أخوك الذي خرج، فلأن أبو حنيفة كان يرى السيف، وحتى استدل به وتكثر به الزمخشري صاحب الكشاف صاحب تفسيره، وأيضا ذكر هذا الرأي عنه الجصاص، وهذا متواتر عن أبي حنيفة أنه يرى السيف. ولا يغني نهائيا ما قاله الطحاوي في عقيدته ناسب لأبي حنيفة خلاف هذا، فكثيرون نسبوا لأبي حنيفة خلاف هذا، خلاف الذي ذكره الطحاوي، وهم أقرب وألصق وأقوى، وكلهم بعد وفاة أبي حنيفة وأكثر. قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثني من سمع همام قال سئل أبو حنيفة عن خنزير بري قال لا بأس بأكله. وهذه المسألة يعني كان ذكرها أيضا البخاري عليه في القراءة خلف الإمام، وكنت متشككا في صحتي عن أبي حنيفة، وكأنه الأحناف اليوم لا يقولون بها. طبعا هذا هو القياس عند أبو حنيفة. كيف خنزير بري، خنزير أقولك الخنزير هذا لماذا أكله محرم؟ لأنه يأكل نجاسات خنزير الأهلي. الخنزير البري يأكل عشب، فهو يكون كالجاموس وكالحمار الوحش فيجوز. هذا وجه القياس، لأنه خنزير داخل في اسم الخنزير. رأيت؟ يعني مثلا هو حتى من الرأي الغريب عندهم مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضحى، لا يضحى بالعوراء البين عورها. أبو حنيفة قال نعم، حديث سمعا وطاعة. قال هو العمية؟ قال العمية مستحب التضحية بها. كيف؟ قال لا، هي العوراء لأنها عوراء فلا تأكل جيدا، وأما العمياء فهي تعلف فأكلها أحسن، وهكذا يعللون تعليلات غريبة ويستحلون بناء عليها. يعني هذا قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال سئل أبو حنيفة عن الأشربة فما سئل عن شيء إلا قال لا بأس، وسئل عن المسكر فقال حلال. هذا يعني من باب استعجال بالجواب. يجوز قالوا مسكر قال حلال أو ماشي. يجوز بجاء واحد قال المسكر ما في ورع في الفتوى فقال يجوز. طبعا المسكر لا يجوز، هو عنده لا يجوز، لكن هذا استعجال بالفتوى. قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثت أبا حنيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث في رد السيف، يعني بالصبر على الأئمة، وحنيفة يرى السيف، فقال هذا حديث خرافة. طبعا هو الآن من باب القياس يرى السيف. كيف؟ الشخص العادي تغير منكره بيدك، إيش معنى الحاكم ما يغير منكر باليد؟ الحاكم قياس وكغيره، وهذا القياس الفاسد خلاف النص. أولا الحاكم هذا له خصوصية بينتها السنة، والخصوصية اللي يدل عليها الرأي الصحيح، إنه هذا تحصل دماء وتحصل بلايا. وأنت من قال لك لا تنكر؟ أنكر. ومن قال لك أنك يجوز لك أن تنكر على شخص بما يجر الضرر على غيرك؟ حتى لو إنسان مثلا الآن لو كافر مثلا، من تيمية رحمة الله عليه لما كانوا التتر يشربون الخمر يعني يسكرون، فيأتي بعض الصحابة يريدون ينكر عليهم، قال دعوهم، قال لو استيقظوا لقتلوا المسلمين. فأنت وإلا من قال لك أنك لا يجوز أن تنكر على الحاكم؟ إذا بنكر على الحاكم ولو قتلك تصير مع مسيد شهداء وتصير شهيدا، لا مشكلة. لكن الكلام بالخروج بالسيف، فهمت؟ فهو هذا الرجل حدثني إبراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر طنبورا ضمن. طنبور هذا آلة محرمة طبعا، مشهور عند السلف تحريم المعاسف، بعدين طلعت الأقوال وقالك فيه خلاف، مشهور جدا. والمحرمات هذه هدر لا قيمة لها، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تضمن. لا أبو حنيفة لا يعني يفصل يقول لك ممكن طنبور حق كافر طنبور يعني. قال حدثني إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو توبة عن سلم بن كلثوم عن الأوزاعي أنه قال لما مات أبو حنيفة الحمد لله الذي أماته، فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. الأوزاعي يقول الحمد لله. أي نعم. قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. أبو إسحاق الفزاري. سؤال فني. هو رايح يحط باب لأبو إسحاق الفزاري. إيه. شنو وجه التقديم يعني؟ بس آثار مغدة معاني. لا اللي رأى أن يفردها. ولا من باب التكرار يعني. إيه كذب. قال حدثني إبراهيم قال حدثنا أبو توبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الفزاري. قال قال أبو الأوزاعي إنا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي، كلنا يرى، إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه. كلام لا مثيل عليه. قال حدثنا أبو عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا غالب بن فائد. طبعا لماذا ذكر سنده؟ لأنه ينتهي برجل من التابعين أو حبيب بن أبي ثابت، يعني رجل من عائلة علمية يعني. قال حدثنا شريك قال رأيت أبا حنيفة يطاف به على حلق المسجد يستتاب أو قد استتيب. هذا شو ينكرون ثابت؟ إيه ينكرون شريك يعني. ما لا ما مصيبة مصيبة يعني. هذا اللي اسمه عمر عبد المنعم كتب فيها رسالة ينكرها. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل ابن عمي، مو أبوه، أبو أحمد بن محمد بن حنبل. حدثنا أحمد بن عبد الله بن حنبل ابن عمه. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو تميلة قال سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله موسى تكليما قال مشافهة. هذا الأثر مكانه مهني، هذا في كلام الجهمية، لكن يبدو أنه الحق الحاقن هكذا من بعدين تكلم عليه. قال حدثني محمد بن عمر ابن أبي عمر الدوري المقرئ قال سمعت أبا عبيد. هذه مسألة خلق القرآن ممكن أنه يعني أبو عصمة نوح بن أبي هو كان يرد على الجهمية. أي نوح بن أبي مريم معدود من أصحاب حنيفة وكان شديد على الجهمية أيضا. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم في مسجد الجامع بالرصافة فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت، فالتفت إلي الأسود فقال تذكر أبا حنيفة في المسجد؟ فلم يكلمني حتى مات. شوف الحاشية فيها بوات يذكر كل حاجة فيها مسجد. عموما بيت الحميد يقرأ كتاب الرد ولا يذكر أسود، يقول قال بعض الناس هذا أخذها البخاري. إيه نعم البخاري طول الصحيح ما كان يحب يذكر اسم أبو حنيفة مع حديث رسول الله، قال بعض الناس ويريد أبو حنيفة كما ذكر ذلك صاحب نصب الرأي اللي هو حنفي أصلا. عموما هذا أبو عبيد القاسم بن سلام أحد الأئمة الأعلام معروفين من طبقة أحمد وغيرهم، وكان يعني تعلم من أحمد كما تعلم منه كل الناس، وله كتاب الأموال وكتاب الطهور وكتاب فضائل القرآن. كنا قرأنا كتاب فضائل القرآن في أحد الرمضانات. إمام جليل أبو عبيد القاسم السلام يذكر هذا. طبعا اليوم أبو حنيفة ما يذكر في المسجد، يذكر على رؤوس الأشهاد، والله المستعان. يعني والذي يتكلم فيه والذي يبدع والذي يضلل والذي يشتم والذي يستحل عرضه ويفعل فيه كل شيء سبحان الله. قال: أخبرت عن الفضل بن جعفر بن سليمان الهاشمي، وهو عم جعفر بن عبد الواحد. قال: وحدثني أبو جعفر بن سليمان، أنت صلح لي الوقت بس. قال: كان والله أبو طيب قال كان والله أبو حنيفة كافرا جهميا يرى رأي بشر بن موسى، وكان بشر بن موسى يرى رأي الخوارج. يعني لم يعني مجمعهن كلهن. هذا واحد يسأل عنه جهمي خارجي مرجع إيه وين يكون، لكن يبقى يصير إماما، يصير إماما عند كل الناس والله مستعان. هذا من يسأل؟ هل من حق المسلم أن يجيب كل ما دعاه أم فقط خاصة في العلم؟ طيب. قال: حدثني أبو الحسن العطار محمد بن محمد قال: سمعت أبا عبد الملك ابن الفارسي قال أبو الحسن، وكان أبو عبيد يستعقله، يقول: سمعت أبا هزان يقول: سمعت الأوزاعي يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. قال: حدثني أبو معمر عن إسحاق الطباع قال: سألت شريكا عن أبي حنيفة قال: وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة؟ يعني في وقته كانوا قد أذلوه، وهذا شريك قاضي يتكلم بهيبة القاضي، يعني يقول: وهل تلتقي شفتان بذكر أبي حنيفة؟ الله المستعان. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا حاتم بن أحنف، وعندنا قاضي كوفي ثاني ما ذكره المصنف، ابن أبي ليلى الاستتاب أبو حنيفة نفسه، قاضي ابن أبي ليلى بأخبار الوكيع. أي نعم، بأخبار القضاة الوكيع. قال: قلت للشريك: كيف كان أبو حنيفة فيكم؟ قال: كان فينا فاسدا. قال: حدثنا أبو معمر عن يحيى بن يمان قال: سمعت شريكا يقول: أخرجوا من كان ها هنا من أصحاب أبي حنيفة واعرفوا وجوههم، يعني عشان الهجر يعني، والمحدثون أخرجوهم من كتب الحديث. قال: حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين قال: حدثني أبو نعيم قال: سمعت شريكا يقول: ما شبهت أبو حنيفة أصحاب أبي حنيفة إلا بمنزلة الدفافين، لو أن رجلا كشف أسته في المسجد ما بالا من رآه منهم. الدفافين يلعبون بالدف وما عندهم حياء، لو أن رجل كشف أسته يعني مؤخرا. هالمرة مو مني، من الكتاب. ولا هذا أبو نعيم راوي. أبو نعيم ظريف ويحب يحب المزاح جدا. يعني ما يستحيون من هذه المقالات، فعلا ما في حياة. تقرأ الكتب ولا تمسألوا ماذا يقول. واحد يسأل أبو يوسف الشيباني، يسأل أبو يوسف يقول له: ما حكم كذا؟ يقول له: حرام. يقول له: ما الحيلة؟ يقول: حيلة كذا وكذا. يعني قلة حياء. يعني يذكر له حكم الله ثم يقول له: كيف نحتال عليه؟ هكذا هذا في الكتب، هكذا، ما الحيلة؟ يقول له: كذا وكذا، نجد لها حيلة نخرجها. قال: حدثني أبو معمر قال: قيل لشريك بن عبد الله: مما استتبتم أبا حنيفة؟ لأن فيه استتابة تقع من أمور ما هي كفرية بس نطلب منه التوبة. قال: من الكفر. قال: حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك وحسن بن صالح. الحسن بن صالح ذكرنا اللي قيل أنه يرى السيف، ويرى السيف، لكن هو أجل من أبي حنيفة لا شك. حسن صالح ثقة في الحديث وفقيه على طريقة أهل الحديث وزاهد عابد وكذا، ومع ذلك تكلموا فيه على مسألة السيف. فشيء يقول أنهما شهد على أبي حنيفة وقد استتيب من الزندقة مرتين. أنا كل ما شخص يحصل له معي نزاع يذهب يأتي بهذه المسألة مسألة أبي حنيفة أساس يعني يقول هذا. انظروا، كنت مرة كتبت كلمة في الترجيح قلت لو فرضنا أبو حنيفة تاب من هذا كله، رجل وقع في التجاهل وقع في الإرجاب وقع في السيف وقع في الكفر مرتين، يصلح أن يصير إماما في الدين؟ ولو تاب من هذا كله متى حرر مذهب المسلمين أصلا؟ يعني شغال من بدع البدع، يعني كتبتها بصيغة تصلح الكتاب ما هي صيغة لفظية، فجاء شخص وأخذ هذه يعني هذا المقتطع وذهب وكتب عليه موضوعا كاملا، يعني أنه انظر يعني إلى الوقاحة المتناهية يعني مع الإمام أبو حنيفة وفتوى للفوزان وكذا، خلص القصة يعني معروف البحث معروف، يعني إمامنا وقدوتنا وانت ماشي الله المستعان إنا لله وإنا إليه راجعون. فحقيقة الأئمة والقدوات فعلا أئمة السلف هؤلاء، هذا هو الواقع. ولا أنت أصلا يعني حقيقة يعني يوم من الأمور المضحكة المبكية يأتي إنسان يوافق بعض مقالة المرجع في بعض الأبواب تنزل فيه فتاوى جزاهم الله خير، يعني إحنا هذا فلان مرجع وهذا، واللي يقول مرجع ما في فوت، واللي يقول مش عارف إيش، ثم هذا إمام. طيب كيف على إيش إمام؟ على الشهرة. يعني اللي يدرس الفقه وما يعرف ما يرى مذهب هذا الرجل دائما شاذ ومخالف ما عرف الفقه. طيب اللي يدرس العقيدة وما يعرف خطورة بدعة المرجئة ما عرف العقيدة، واللي ما يعرف منزلة هؤلاء الذين رووا ومنزلتهم من ناحية التلقي هذا مسكين ما عرف شيء، ما يعرف أئمة الجرع والتعديل ما درس حديث، إيش فائدة الحديث، إيش فائدة كذا. قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان وشريك وحسن بن صالح قال أدركنا أبا حنيفة وما يعرف بشيء من الفقه، ما يعرف إلا بالخصومات. هذا سناد صحيح. يحيى بن آدم هذا إمام في الفقه، يحيى بن آدم هذا إمام في الفقه، صاحب كتاب الخراج يقولون عنه إمام فقيه البدن، يحكي عن ثلاثة من شيوخه كلهم معروفين بالفقه، كوفيين كلهم، سفيان الثوري إمام كوفي معروف بالفقه، الحسن بن صالح على ما ذكر عنهم السيف لكن معروف أنه فقيه كبير، شريك قاضي يعني خاص قاضي فقيه، الثلاثة هؤلاء يقولون هذا الرجل ما نعرفه بالفقه. الله في زمانهم يعني مش أي واحد يصير قاضي. لا طبعا هي فسد الأمر من أمره للرأي، لا حتى من يعني أبو يوسف لما أمسك وصاحب أبو حنيفة هو بدأ ينشر أصحابه في القضاء مع الأسف، وفي زمن حد ما وصل في زمن أحمد صاروا الجهمية وابتحنوا أهل السنة على المحنة التي يعني تعرفه. قال أخبرت عن الأصمعي قال استتيب والله أبو حنيفة من الكفر. أصمعي صاحب اللغة أيضا هو مشارك مع الأئمة في كلام على أبي حنيفة، أصمعي صاحب اللغة. قال حدثني أبي رحمه الله، هذا الآن أحمد يروي، قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل، هذا صدوق سيء الحفظ الآن يحكي كأحد عن شيخ، قال سمعت حماد بن سلمة، الله أكبر، حماد بن سلمة بن دينار يبغضه كل أهل البدع لما كان يظهر من الأحاديث التي تخالف أهواءهم، إمام جليل يقول أحمد ما أزداد فيه كل يوم إلا بصيرة، يعني من من من من علوه. يعني ابن معين يقول إذ مريته يتكلم في حماد بن سلم فاتهمه على الإسلام، فقال وذكر أبا حنيفة فقال إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردها برأيه. حماد بن سلم البصري، حماد بن سلم البصري. حدثني محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال سمعت أبي يقول كنا عند حماد بن سلمة فذكروا مسألة فقيل أبو حنيفة يقول بها، قال هذا والله قول ذاك المارق، يعني أبو حنيفة سفيان. الآن حماد بن سلمة الحين انتهينا ما ولد بالإسلام مولد أشعر والكفر والكافر، دخلنا في المارق ما في أحد يلين اللفظ حتى عندما يتكلم فيه، دائما العبارات كلها غضب وشدة من مما فعله هذا الرجل بالإسلام والمسلمين. من الأئمة حماد بن سلمة، يعني حديثه في الكتب الخمسة، البخاري لم يخرج له، ابن حبان أغلظ الكلام في البخاري كيف لم يخرج حديث حماد بن سلمة. سبحان الله، رجل جليل. يعني حدثنا هارون بن سفيان قال حدثنا الوليد بن صالح قال سمعت حماد بن سلمة إذا ذكر أبو حنيفة يقول ذاك أبو جيفة. قال وبلغني أن عثمان البتي كان يقول ذاك أبو جيفة، وأيضا هذه قالها الحميدي شيخ البخاري كان يسميه أبو جيفة. عثمان البتي بس إنه يعني رأي بس شوية يعني ما أبو جيفة، وهذه يعني عملوا فيها محاضرة أصلا هذه القصة، قصة أبو جيفة هذه وكذا، محاضرة هذه الرباعية سووها، أنا عملوا محاضرة في التحذير من يقول هذه الكلمة من يوم أبو حنيفة السلف. يعني حذر من السلف. أي حذر من السلف. هذه الكلمة أولى. غير ظاهرة. يعني أبو جيفة. كانوا يدلعونه. الدلع. استغفر الله. طيب قال حدثني. فرندلي يقول نص في حمود. الله المستعان. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، يعني لها محمل عنده. لا لا ليس لها محمل، لا لا لا شوف شوف شوف شوف ما تهم هذا، شايف ناس جهلة قدامه يضحك عليه باختصار. هذه ما تصح، هذه كذا، هذه يطول يروى. إيه كلام أقران، يقول كلام أقران. أي أقران؟ كل الأمة هذه قرناء هذا الرجل، كلهم حاسدين، ما أدري نازل عليهم من كوكب آخر ما من العلم اللي عنده. أي من العلم، ثقات الحديث اللي نقلوا يعني لولاهم أنت لا تساوي شيئا. طعن فيهم إنهم. لا يا أخي، هؤلاء ديننا كلهم منقول من طريق هؤلاء. واتهمهم بالحسد، الله مصيبة. من أجل رجل ما له ولا حديث في كتب الإسلام. شوف العقل الغريب. حسد على الإرجاء وال. إيه. ولا ثقاتهم، هم ثقات، هو مضعف، هو يعني بعضهم يتهمه. هؤلاء أئمة إسلام، هؤلاء لهم جلالة ولهم، يعني حتى أنت تجد أنه في عدد من الآثار هو يأتي عنده، يجلس عند أبو حنيفة، يعني هو الرجل، يعني هم في وقته كانوا أجل منه، وهذا كان مشاهد. قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا الهيثم بن الجميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن يقول عن أبي حنيفة هذا لا يكبنه الله في النار، ويبدو أنه يكفره. قيل لفظ الدعاء جابوا الحاشي. قال حدثني أبو معمر قال حدثنا ابن إسحاق بن عيسى قال سمعت حماد بن سلمة عن أبي حنيفة يقول ذاك أبو جيفة، ذاك أبو جيفة سد الله به الأرض. حدثني محمد بن أبي عتاب الأعين عن قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي قال سمعت أبا حنيفة حماد بن سلمة يلعن أبا حنيفة، قال أبو سلمة وكان شعبة يلعن أبا حنيفة. شعبة بن الحجاج إمام الجرح والتعديل، أول من نقب عن الرجال في واسط شعبة، يقولون العلماء يعني علماء الحديث شعبة من شعبة، وهذا اللي ما في كتاب من كتب الإسلام ما في حديثه من أمة، ويروي عن الراوي يعدل برواية شعبه عنه، إذا روى عن إنسان ما وجده في جرح ولا تعديل يقولك شعبه روى عنه. بس أنا أساسا عرفك بالأئمة تفهم هو هي الناس هذه لماذا يعني تتكلم. هذا وصل، هناك مجلس آخر بعد قليل سنستكمل فيه الكلام. طيب في سؤال يلا أسأل. لا السؤال هذا برا الموضوع، برا الموضوع.